تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كل كمال، كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له، وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله سبحانه وتعالى، وأن يتمدح إلى عباده به. ومن هنا ما قاله الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، أي أيها الإنسان، كثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، اتقوا الله وتجنبوا الحرام وادعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. قلت: وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال الحافظ في فتح الباري: قوله إن الله هو السلام، وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله، وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له سبحانه وتعالى، وهو مالكها ومعطيها. ووجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه سبحانه وتعالى بالمسائل المتعالي عن المعاني المذكورة، كيف يدعى له وهو المدعو على الحالات كلها. وقال الإمام الخطابي صاحب معالم السنن، سنن أبي داود: المراد أن الله هو ذو السلام من كل آفة وعيب، ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة والآفات والمهالك. وقال النووي في شرحه لمسلم معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، يعني السالم من النقائص، فأمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. وقوله التحيات جمع تحية، ومعناه السلام والبقاء والعظمة والتعظيم لله وحده. وقوله الطيبات، أي ما طاب من الكلام وحسن، أن يثنى على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل الطيبات ذكر الله والأقوال الصالحة كالدعاء والثناء والأعمال الصالحة. أقول فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أن دين الإسلام هو الدين القيم الذي يشتمل على القيم والمثل والأخلاق العالية الرفيعة الفاضلة. فقد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قالوا هذا حث من الله تعالى لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات. فقال لن تنالوا أي لن تدركوا أو تبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة. وعليه فالبر يشمل جميع العبادات القولية والعملية والعقدية التي هي الدين كله من الجود والكرم وحسن الخلق والتقوى والأعمال الصالحة وإتيان المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيفاء بالعهود والأمانة وكل ما هو حسن جميل وكل ما اتصل بحنيفية الديانة السمحة لا سيما ما كان من العبادات في شهر رمضان الكريم الذي تتواصل فيه أعمال البر والخيرات. ومن أجلها العبادات التي فيها من القيام المتواصل والصبر على أداء التراويح والصبر عليها كل يوم من الشهر حتى ينصرف الإمام فمن أتمها كل يوم كتب له قيام كل يوم وثوابه إلى نهاية الشهر ومن ثم يغفر له الذنوب بدخول الجنة في الآخرة وصلاح الأحوال في الدنيا من صلاح النفس والولد والأهل وصلاح جميع الأحوال الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاح الدين والدنيا بصلاح العلم الشرعي الذي يقوم عليه كل صلاح ورباح ونجاح وفوز وسكون واستقرار وأمان. وكل هذا لا يكون ولا يتم إلا بالعلم الشرعي وبه يتم العلم الدنيوي النافع الذي لا غنى للناس عنه ولا تنصلح الدنيا إلا به بإذن الله تعالى. فلذلك قال رب العزة جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى سبب العلم بشكل عام ديني أو دنيوي. ولا يكون الدنيوي الصالح النافع إلا بالشرعي الديني الذي هو أساس كل صلاح. فبالأمانة تنصلح الضمائر وصلاح الضمائر يثمر صلاح الأعمال الدينية والدنيوية. فقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وهو ثابت في صحيح مسلم، يشمل كل الأمانة أي عدم الغش كله في إتقان العمل، ويكون إتقان العمل بالعلم به والإلمام بالضوابط والشروط الصحيحة، وذلك في كل الشؤون، في الصناعات والمجالات بحسن الصنعة والحرفة والتقنية والالتزام بآدابها، من إعطاء كل ذي حق حقه بلا رشوة ولا محسوبية ولا الانصراف عن العمل في وقته وشروطه التي أخذت أو أخذت الأجر عليها، والصدق واحترام الحقوق والواجبات التي التزمت بها بشروط العقد الذي بينك وبين المصنع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الترمذي، وقال حديث حسن صحيح: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. حتى قال أهل العلم: العامل والصانع له أن يصلي الفروض الخمسة في أوقاتها وهو في عمله، أما سنن الصلاة فليس له أن يصليها إذا تعارضت السنن مع الفرض الذي عليك، إلا أن يتسامح فيها صاحب العمل. ومعنى الفتوى: الوقت الذي تعاقدت عليه وتأخذ أجرك عليه هو حق لصاحب العمل، لا بد أن تقوم به وبدون نقص ولا غش، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. معناها الالتزام، وهي فرض، والفروض مقدمة على السنن بالإجماع، وهذه فتوى في غاية الصحة. وغالب أعمال الناس ولله الحمد على التسامح، ولكن المراد إيفاء الحقوق وإتقان العمل الدنيوي القائم على العمل الشرعي الديني، وهذا في كل عمل وبيع وشراء وحرفة وتعليم للمنهج الدراسي العام من المدارس والمعاهد والكليات العلمية والعملية والنظرية، للقائمين على المنظومة التعليمية والصناعية والطبية والزراعية والاجتماعية والدينية، في المساجد وعلى المنابر والخطب ودروس العلم وكل ما يحتاج إليه الناس من كل هذه الأمور برمتها، ومن هنا تحصل البركة ويعم الصدق والأمانة وعدم الغش. وبهذه الأمور تنصلح الأوطان والبلدان والمجتمعات، ولذلك ترى جميعا ونرى جميعا حال من يتقي الله مع قلة دخله وماله يبارك الله له في القليل، وكذلك نرى من يتجرأ على الغش والسرقة والمال الكثير والرشوة ويمحو الله بركتها ويمحقها، فلا خير فيه ولا في ماله. فقد روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث الجامع الشاف الكاف الشامل يعتبر قاعدة كلية شرعية في صلاح العالم كله وفي الاقتصاد الذي تنصلح عليه الدنيا والأمن والأمان والاستقرار، والمال عمود الدنيا وترس الحياة. فإن لم يستقم العامل والصانع والقائم بأمور الأشياء والناس على التقوى والصدق والأمانة فسدت الدنيا ومحقت بركتها. هذا الحديث من جوامع الكلم الذي ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا حتى توفاه الله. وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى، وبه صلاح الدنيا والدين. فإذا اختل نظام الشريعة بالإعراض عنها اختل العالم كله، وإذا تمسك العالم بما استقرت وبه استقرت الحياة وانتظمت أمورها وشؤونها، فرأى الناس أجمعون البركات والخيرات الربانية، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية من سورة محمد. أما قوله من سورة آل عمران: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومعنى كلام أهل العلم في هاتين الآيتين أن يمدكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم، لأنكم أخذتم بأسباب النصر والتمكين. فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد، لأن الله لا غالب له وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه، ولا تسكن إلا بإذنه. قال الله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وقال جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإن يخذلكم أو يكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. ومن ضمن ذلك الأمر بالانتصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم المعمول يؤذن بالحصر، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي على الله توكلوا لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصول للمقصود، والاعتماد على غيره غير نافع لصاحبه، بل هو وبال عليه. وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وإنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. وهذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهم، أن يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات. وهذا وعد من كريم صادق الوعد سبحانه وتعالى، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال ينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. أقول وهذا هو أصل المسألة، فإن النصر والتوفيق يكون بنصره الله لعباده. إذا نصر العباد ربهم نصرهم ربهم وهو الناصر أصلا، ولكن يمكن لهم النصر ويمكن لهم بسبب نصرة الناس للخلق ولأوامر الله ورسوله وللقيام بدعائم الديانة من الصلاة والزكاة والصيام وتعليم القرآن والسنة والدعوة إلى الكتاب وتعاليم النبوة والحث على الأعمال الصالحة والعبادات والمعاملات الحسنة ومساعدة المحتاجين والتفرس في أحوال الناس والنظر إلى أحوالهم، من في حاجة ومن ليس في حاجة، وكذلك التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، والقيام بما ينبغي القيام به وما لا ينبغي القيام به. قال تعالى: جعل الله البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فأخبر تعالى بأنه جعل الكعبة قياما للناس، يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، وبذلك يتم إسلامهم، وبه تحط أوزارهم، وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.